اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن كل ما يتكلم به الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة، كل ما تتكلم به في الدنيا ستحاسب عليه يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال تعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تنفذ أيها الأخ الكريم من كلمة من قول إلا لديك رقيب يرقب كلامك، يحفظ كلامك، حتى إذا جئت يوم القيامة يحاسبك الله عز وجل عليه. إلا لديه رقيب يرقب كلامه، يرقب قوله، يحفظ كلامه وقوله. عتيد يعد ما يقول من كلام، إن كان خيرا فخير